بدايم ولا نخشى من اللايم فصلوا عن النبي يا اخوان صلاة الله على لعلنا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا عن النبي يا اخوان صلاة الله على لعلنا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا عن النبي يا اخوان صلاة الله على لعلنا عريس اليوم ما مثله عسى ربي يبارك له ويمحي الذنب والأدران صلاة الله على لعلنا عريس اليوم ما مثله عسى ربي يبارك له ويمحي الذنب والأدران صلاة الله على لعلنا جمعنا الله بأصحابه كذا أهله كذا أهله وأحبابه فيا محلى السمر والدان صلاة الله على لعلنا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا عن النبي يا اخوان صلاة الله على لعلنا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا عن النبي يا اخوان صلاة حبهم كثروا ولا حاسد ولا شيطان صلاة الله على لعلنا وكل الأهل قد حضروا بدعوة حبهم كثروا ولا حاسد ولا شيطان صلاة الله على لعلنا ومن حب النبي مسعود ومن قصر هو المبعود محبين النبي في شان صلاة النبي مسعود ومن قصر هو المبعود محبين النبي في شان صلاة الله على لعلنا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا عن النبي يا اخوان صلاة الله على لعلنا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا عن النبي وكم في الوقت نتهنى بذكر الواحد الديان صلاة الله على لعلنا نحب الفرض والسنة وكم في الوقت نتهنى بذكر الواحد الديان صلاة الله على لعلنا فرحنا بالنبي دايم دايم نخشى من اللايم فصلوا عن النبي يا اخوان صلاة طول العمر والجنة مع التوفيق للعرسان صلاة الله على لعلنا سألت الله ذا المنة بطول العمر والجنة مع التوفيق للعرسان صلاة الله على لعلنا ونختم بالنبي طه به الأكوان تتباهى بذكر عرسنا قد زان صلاة الله على لعلنا ونختم بالنبي طه به الأكوان تتباهى